بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبيرم توت وردفتوتا سغنتا هيكا قرآن بكم جرتم تنقين ربي سناغو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتم تنقى ربي كيس جراد دايسين انججا درسين كينا كارا هيكا قرآن سورة النساء آية ترباتمي تربا الرجل قبا نهم داور ربوا قدر ربوا فتربنها تاسي سودر سنك إنك نتشوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أكنا نتشوران جل قبا آية تدبرت كيستي ربي نرجم عيسات إن كرر ربي كيستي لولي جديني وري جنة برباد إن كرر ربي كيستي حالو لنجي تولي دبتي دبرسي وري ربي تأمنا كرر ربي كيستي لولان جيتشي دبتي دبرسي بودا حالا غرين نماك أبو وانغا فمكة جران حاسواني في غافة للي في إسان تهان نوهي مربينا ستي غافة دورة مكة جران ركاني حالولو جراني لولو الأفهوان إيقساني غافة للي في للي واجبته دولا جرامي غارين ني سودات دوبيتنا كيتتي وانغا فدوراجي دساني حنقاتي غارين ور حنقاتي كوني كامي ويتجدان غاري منافق توتا تيجتو يرفكاتا مطلق صحابه تيجتو ير صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفي وصداع كسين قباني كيسا كقب ورن اكسي ور قبو ور منافق توتا يجتو إرفكاتا جنان علماني مال جاء دوب ربي رويتا حال إسان ويتسنتهن سن الرعاء حاسو. ألم تر إلى الذين قيل لهم هنقر يا إرقما كين أتنقر بين أرقيت يجتا إلى الذين قيل لهم قرتو ور إسانين جدامي ور إسانين جدامي كفوا أيديكم هركا كيسان قبا لولار هركا كيسان قبا لولان بربادنا أما لولان دنديتني لولو فتن بربادنا إبنوا أيديكم عن القتال لولار هركا كيسان قبا كجد أمين كجد أمكن رسول مجران هنجيني أفا ميلولا كنن بربادنا أفا أسلمت اللي لولا رسول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو دين أول أفوسني في نهونا جعلها قادني فإذا لقيتموهم فاصبروا يو الأفتنمو قبساجنا كناف ميلو لكناف نهونا كإسانين جدام هركا كيسان قبالو لرداك جدامين كم قردو تبكسي أرقيت الشمانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة صلاة دابا صلاة صلاة أكبر باتش ستي زكاة اللي كنا دا ورسيتي بكنا زكاة اللي هورين كيستان يوكا زكاة بهتاد ورسان انجر اميسان اما إبادة مبراغو دا إبادة اللولاتوني هنجين نهم نتن قبضان ججا فلما كتب عليهم القتال مالتو ارغميري قاف بود مدينة قلني للي برقمته فلما كتب عليهم القتال ويتمل اللسان الرتي برقمته إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية كونوا كهين توك وأنا مرفق تشجع كونوا كهين توك منهم والرجاف درا خل اللجلاني لكن جن نميل لكن الرف قبع جنن سنرى قرين سنرى ته يخشون الناس المنما صداتا كخشية الله يجون خشية كخشية الله صدا أكس إلى ربي صداتك أبني أكس إلى ربي صداتك أبني نما صداتا او اشد خشيه تكا ومربي صداتا سنجاله نما كان صداتا ارصدان ترغمتيجا اكذاف دراه الا لجدان سنن هنقتنجيجا كوني ورمنا فتوتا تيجيجو در فكاتون جدان يفكنات وقالوا نجدان ربنا لما كتبت علينا القتال يا ربي انما لي لولا نورتي در كما غوتي لولا اخرتنا الى اجل قريب اي هل اخرتنا ما بودن انزين الى اجل قريب هغبا لما ديو داتت هغتي كو دنياتنا ان كانني لولا كان ما نور اجين فغيسين يجوفي هغ دنياتنا تكانني تمي في كيتتي اجل لكينا دفينو فودتي ما نوندي سيني يجوتي لي فسرميكون لولا اخرتنا الى اجل قريب هذا بعلم ديو داتتي ما بودن انصرب دي ما بودن انتني لولا كان نورتي ديرقما غوت ديجو وايت كان جنان جيرو دنيا تنا الرجال تنججو كنغابو كن سي منافقتوتات جيرو دنيا تنا الرفلتني كان ني دنيا تنا كيستي مانو ديسو دفدي ججو دا حواني ججا هل اخرته مده قريبه حتى نتمتع بالدنيا دنيا تنا هكا كان ني متي مال ابن رتي ديرقما غوت ججا قل جدي يا رغماكين وركن جرو سنين جدي متاع الدنيا قليل قننين دنياتن هغم فيت نيو قننين تن قننين غباب دو قننين تك وجدين والاخره خير جرو بوداسن تو ارج على جدين جرو اخرت ارجال تو جدين لمن اتقى نما ربي في صداته نما ربي في صداته شت رجال تو جدين ولا تظلمون فتيلا اما لهم ميد ام تنجدين دلغات سنين رامراني تكابدي سنين قمن سنين ركاياني هميد ام تنجدين ولا تظلمون هميد ام تن فتيلا ججون هغم طاري لميد ام تنججو مطاري غرا تيميراكي سيرتو هغم طاري غرا تيميراكي سيرتو سنين لني هميد ام تنججا فتيلة جتون عربني وان تكو تكو جتوان همو هجانتو اكت همتو قبدي نولي وان تكو همنو هاگ طوريك انسجالا يوجيني هاگ طوريك انسجالا اللي وانا نغوت هاگ طوريك انسجالا اللي وانا نغوت يونا ما نجيني هو ما نغوت يجام ما نانيسا اكتم عربني اللي وان جتو قبدي قرو عربني وان جتو كان هند شريتي مرا خنراتي دي بيفتي تكا فتيلة جدانين تكا نقيرة جدانين تكا كتميرة جدان وان تكو تكيسو يو بربادنا كانت تكيسي دي عرمني وان تكا همو يو برباد دي قامو ما تميرا كان الروان جيرو فيري تميرا فيري تميرا كان الروان جيرو تميرا كون غنان لسان كون لمان اكوان والدت دي بي سوف دي مني تكو روكا قبا روكا تانا كيس اللي هادا جبري قلو هيتو جرا وان قلو هيتو جرا تهد كيس اكنا كول مرقتو فتيلة وان جدانين مطاري اجي كيسا اول مرقتو سنين جدان اتميرة وان جدانين ويتفيرين تنببو يدي قولا قال آتوكو كيسار إرراكو تجرا فريتان إرراكو قولا يعني قال رقيق إسسانين كتميرة جدانين ناكير امو إجو بكا تميري إجيت بكا دوران ويتر الرأو فريتاري ويت إجيتاني بكا إرراكو تنسان isi sene jamba kinne as boda wita onno ke sakamar gunille dikilunille iti dejan haga sanjechu titikesete himtechu fatillechu haga matarri yechu amma rabbi mari sene miru wanne sene ra barbaachisu jiru duniya tana fakkatti hawwon him barbaachisu akhira hawwa male جيرون دنيا دفيتن اللي قناني تن قناني قباب دو قنانين الرجالتون جيرون الرجالتون تآخراتي جيجو كميت او هي سيكي سنجير وان اتي دلقتي هكي فيتن اللي تقاتو فربين اجري اسي قدسي هدو ميسي سيقالجو اما دو اصدا تيسي تن قنا امو دو اصدا داه ما بودنو آنسو دفده ما لولا نرتي در قاما قوتي كجب تن قنا نمني لولا دا كيفين دو أينما تكونوا يدرككم الموت بكم تاتن التوتاتن يدرككم الموت دوتي سنو مرقبتي دوتي سنو مرقب دوتي سنو متلفتي بكفيتا نوجراتا دوأرنا هفين سنجيه ولو كنتم في بروج مشيدة أسوك الآء الفود أما كيست اللي تاتني مشيدة يتون بروج أي قصور مرتفعة الآء الفود أما تكامو الآء ججبي فما أكملت ججبي فمي هما تكا كيس سينون دن دين أسوك أكسي كيس اللي جراتني بكسلان من إسن التنجيني بكسلان من واتو إسن أكبان جن سن كيس اللي سجراتني غافا جل كيسان غهي ربي رجم قلع مزان كيسا غد سنفود أجتا هقا فيتن اللي موتم الليك أباتن هقا فيتن اللي وران الليك أباتن هقا فيتن اللي دندتي خبنا الليك أباتن غافا دوتي غيت بكما جرتن سنت إسن أرغت بكا تجلاباتن انقفدن جتو لولا دقو في اللين دوان ما نجراتو في قلع الفود ما جبير فما كيس جراتو في اللي دو أران أولني دوتي كل نما رتي مكتوبة كل نفس ذائقة الموت شفت له بوتو دوا دندمتي دوت اسم الران هفتو سنيف جيتش لو لوان صداتن قبضا جيتش أجل ايتاني فين دوتا من جراتاني فين أفتا وإن تصيبهم حسنة تلتو يو إسان تويته يو رزقين اتبالت يو إلمان أرغتان غمتشو يو أرغتاني اتتولي يقول هذه من عند الله ثني ربي بران ورفتجان رب ما ترحمه نقول اي رب من نوكن نجدان وين تصيبهم سيئه يو هم تنسان تويته يوم ندبامي يو تكا ارانا من يقبسمن يو تكا المان تكجيرو دبدي جيرون دنيا تنبدي قالوا هذه من عندك سبرا يعني رسولا تفاول لالتا تفاول رسول الله لالتا فالكاجدان سان كوني سبرا هيجاني لا إله إلا الله دو برب مال جدان كل جدي يرجع ماكين كل من عند الله غافا إسنت تبلسة إلمان إسن برقوسة فيا إسنيك النجد إسان إلا رب ما إسنيك النجد غافا إسن تبمسيسة دنيا إسن برافودة إسن ركيسة إسن بيلسة إسن تبسة لولا إسنت تيرجع صدا إسنت بوسسان إلا رب ما إسنت تيرجع جدين مرتينو رب ما براه جدين خلقا وإيجادا كأوم اللي رب ما كأرقم تيسلن رب ما وان إسنت تيرجع نسان فما لهؤلاء القوم ما لما اتهتو تتناس لا يكادون يفقهون حديثا كها سوء اتهاتو اتكان بيكو دافن ايان نفجر الربين ما لما تتكان ما لما تساني افتهتو تتن لا يكادون كان ايان نف يفقهون حديثا اي حديثا كيتا ودو تيتن ها سوء اتهاتو اتكان توكل ربيك يسنر تقول اجرا ركو للرب مبراه بل قول للرب مبراه نمني بكالولادك افس هندو منت اول افس هنهفو جيتشو اتتهم تفانا ماليف بيكو فين ايهان نجيتشا بيكا ايجا تبين كنامتي حقيقة ارقام الرب سنهيمو كان وحي ربي تنهيما ايقا جيتشا دوتي كنفتو كرا مرتو ربي ماجل آيات براكي ست اللي كل من الموت الذي تفرون منه فإنه ملاكيكم جا دوتي سن جلابكتا إسنوما قبضي جل إسنوما قرنم تسنوما قبوثيتي جلاباتا كما جلني كان بك فيتا نوسنتا بك اتجلابها ننجرو لتشدو ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك ونستك يا إلمان ما يا إلمان آدم ما أصابك من حسنة تلتر ونستك فمن الله رب وبره ما هذا فضل من الله كنا مربين أفبرا فدي أفيتين سيكل واني تلتو داك أتي أرقت مرتينو وما أصابك من سيئة هم ترى واني ستوك يمو فمن نفسك لب متيت الراه سبب أتي بديد ليدين ربين سيكابا هيتشا ويتكانا ريف كل من عند الله جل. أستي سيئان فمن نفسك سيما بلا هي علم نما ويتجد دبينك ولندب ويتجن ولندب جلان مالي مرت نور ببنا هي ويتجنو ككن اللين كروقت اللين كبلبس اللين كستي لبس اللين إيسو ما ككانا دلقي ككانا أوم رب متقو تيجو. أستي سيئان سيبرا هي جيجون سببان بدين سن ست بوته بدين ربي أومي أرقم سيس إيسا برا هي واني ست بوك جنو سن بدين ربي برا ست رفتسون سبب نسين ست قرتيف سيئان سن همتون سو واني سين ستويتر. فمن نفسك لب متيت الراهي أتي كرا ربي قبطو الأبدي وربي دلقي سينجر دلقو الأبدي تربي الرافقات سينجر الرافقات الأبنان ربي مصيبا سنين ستوك إيه نما أكاتي بلي ستين سنتو إني هدو الرسي دبري تكيس ما سنتوك يجو سنو ما لف سنتوك ربين آية براك ستو يتنوهيم ولنذيك أنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أكا توبة نيف سنو أكا في هذا التئة توبة سنتوك هدو سئر دبري قري سيتين سكابي ججا. وأرسلناك للناس رسولا سيرجني جريا إرجماك النجدان إلمنا ما كنا حالات إرجاتاتين سيرجني حال إرجاتاتين إرجا إرجانت إرجاتهم كشكين قبو حال إرجاك النتاتين نما وانجر مكان هندت سيرجني ديما إسانيتي في قرات إسانيت إيرا جبابا إسانيتي في كبايا كسين ساك بكهون داجتة خافت في إرجنيتشو وما أنا نكمل تبرع كثرة فيجو نمهند في إرجنيتشا وكفى بالله شهيدا ربين غيادة جدا شهيدا رجعته داف ربين غيادة ما لبتي على صدقك فيما تبلغه عنه لقاد بتو كثرت وأن أتتجس تكون ربي براته نبي ربي يكون أفضل عن دبت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوها والرب بيستيق لي دبت مالي أفضل عن دبت كنافو أتي أفضل عن دبت ربدي أفضل عن تقهاسه ربدي وهندي أكربين ستي همتي أكربين ستي جي ستي وهي ستي قلتي أمتتي جي سو كان ربدي رقار ربي تو غيادا نعم براسي برباتي سويتو من يطيع الرسول فقد أطاع الله. إذا كان جد بودا ربين أمر إسا جبسو الأفجتش إرقما إسا كان تولجتش درقما قولا من يطيع الرسول نمني إرقما تولجت إرقما نتت إرقين كان كتولجت وان إن دلقا جدين دلقي وان إن الرافقات دجدين الرافقات فقد أطاع الله ربي في تولجت قبر ما هكان قبر ما تهزن تولجدي أواتي والربي نساجن جديه ومن تولى نمدي دي كراسا قبطو دبي تولجدكو كي ترى سيدي دي سرى قلقالي فما أرسلناك عليهم حفيظا سيكنا نرقنا يا إرقماك إن إسان سنرتي حفيظا تيسا هالتاتين قد لقى إساني هند تيسي تتقو قدوك تيسي تقوني إرتي سنرقني وأن سر جيرو اتقيسو أتتقيسي ته إيقا تدي قلقالي سنوت إسان قافتا جيجا تويتين سنوبرا جيجا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب سرا كجيرو إسان اتقيسو أتتقيسي ته يوكي بالي كسي تولجد ربي وفي تولجد جنة نماز دي ديوان أتتهم تكان إرى غرقالي وكأسان تيشتو سنتاسفني أتوان سر جيرو جيسي ته تتاني نورتي ديسي جيشتو أسو ديبي أفتاء أغاف أسو ديبي سن إسا تويانا إسا غاهانا. أما سواء منافق توني دلقا هالا منافق توتا نوهما ربين ويقولون نجد منافق توني طاعة أمرنا وشأننا طاعة لك تنوما أمرين كينا ستر جلولا وان أتنون جد تتول جنة سينجد أنجران طاعة جدون خبر متدان ثاني قتامي أمرنا أو شأننا طاعة جدو طاعة لك أمرين كينا هل كينا ستر جلولا وان أتجد تفلن تول جنة جدجا أكنا سينجد أجا إرقاما كينا فإذا برزوا من عندك ويتسبرت فنكنا سينجلني وان أتجدت فلن سيتولي جنة سينجناني فإذا برزوا يويا أن من عندك سبرا بيت طائفة منهم نبول فتجتشا هيني توكو إسانرا غير الذي تقول وان سبرت جت تسمى لي دوان برابول فتي وان سبرت هاسوي تسمى لي وان سبرت تولي جنة سينجت تسمى لي فالا سني فالا سني بول فتجتشو إتأتشي والله يكتب ما يبيتون ربي نما بريسة فالا فتن هفتو ما يبيتون وان إسان بول فتنسان وان ويتسبر عياء فالا وان ويتسبر جدانيك إسان جدانسان ربي نما بريسة ربي نما بريسة يجون ورسلنا لديهم يكتبون يجون إرقام كين إسان بير جداني نما بريسة يجو أكنام بريسة ربي ملائكة تيرقو كنان بريسة يجا فأعرض عنهم أكنا يجو مال يجو ري نبي محمد كإرقاق نيسنت إرقينسان ويسيتاني ويتأسبرت رفتان إتكجبداني ستي أمان تولي سجن جتانيني ويتأشي دي بيتان كإسين فالا سني هاسو يتنسان نبرت قلماي جرا دلغان كيسان سن قلماي نبرت إتكفوفتي تنجيشو كوني صداتي سجبا كيسا جرا رسول أمال جرار فأعرض عنهم إسان الرادر قالي أتتكيسي تيوانقو تنقبدو وان نسان سيدوبا دلغان سن هما كسرك سومتي وتوكل على الله ربي كيك افرت اركد امري كي ربي كي تركي وان نسان جنسان هلالين وان نسان سيبودا عودي سان كسي سيبودا اسان بلفتن سان هلالين سان وكفى بالله وكيلا وكفى بالله يجون اصلين وكفى الله ربي نوني جاي فأتنتني معنى ما قد جبه سورة في التئدام تي لفتين جلالا كوني سلا فائلة الرانتنا حرفي جريزا إدان جرر مجرمين وكفى بالله وكيلا رب قيا وكيلا اتركتو كيديف وكيلا تعتمد عليه إركو اتركتوف رب سيف قيا جلال دوب رب ما كيترت إركت وان إسان هالكم بلفتن سنين صداتين سنهما تركسون دندهو سنين راقر قالي ربي كي ترت إركات دوم إرت إركاتو في النوسيقى داك براسي مرواجس جلان أمو اللولي أما اللي اجي ديبي أفلا يتدبرون القرآن قرآن كان ما قد انتينت اللي نيسان كن قرآن كان قد انتينت اللي ما قد انتلو دبن ما قد لالو دبن ما قد قبنيك أرأو دبن أكا قرآن نكو ربي براته سلاني بيكاني أسوبة قباني قراني حاسو إني هقنقه كوالين دين كمرت إساء والججة بيسو كمرت إساء والفكات كمرت إساء دقاء نمني وحاسو قدته سلا خطا اتلوف دقاء قرأ كيس بوا دبين أما دور حاسي ابتأمى حاسي هركا واللويتي لا قرآن نكا أكا سنتهين كمرت إساء دوغا كمرت إساء والإندين كمرت إساء والجج بيس ما إساء كان قد انتين تلين ولو كان من عند غير الله أصو وان ربي برن رب انتهم براته من عند غير الله وان ربي برن تهم برا أصوته لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سلا والأبه الدوك يسات أرغان أصو مخلوق نهاسي واللبه الدود سلاك الستي أرقام مرتي نسان لي واللبون معنى نسان لي واللبون جلقبا في أمت إساء والديبون إتي أرقام سلا واللبه الدود كي ستي أرقام أرأى قرآني واللب وهيتون قبو قرآني مرتي إساء لغا مرتي إساء والججة بيسا مرتي إساء واللغا أم سيحة ما كان قد الله اللي سلا نبي يماتي أقنا التوسو قرآن كان قد الله لني نبالتي في ججو أما اللي حال براني حال براك إسان قبان يوهد أدهان أدو متابو تاني أسو حقيقة إسين هبتين أجاسو أدون تن أدو لولتي رراتو تهينا أدو حال جرو رسولا من كيسا تهينا أدو مؤمن توت براتو تهينا ور متابو تي دبي الآن تيجي أسو كيسا هبتين دبي فجاسو كان شريان دانغا اتقوتي وإذا جاءهم أمر يو إسانيت في ونتك يو إسانيت من الأمن نجهم من توتا الراكته أو الخوف تكاسد الرا ونتهتك يو إسانيت أذاعوا به إسسن فجاسا وسوكيت سنهبتين وسوكيت سجد اللالين وسونتين تلين وان كون كهاسون برباتيس كون كهاسون انتان جلاني وسوكيت تلين إسسن فجاسا جلا آيات الله تجمع الرتب وتجمع العلماء وكرا لما هاسواني جماعة منافق توتا راته في ورى مؤمن توتا كقلب نساني لافتودا كما وامر ربع أمسا حسن النية مان نية تلانيت مورا كتوا هاسو وصد بيلا دين تين تليني حقم جيت دبين كنجيكو صلال ورى فيالي يتهيت مكتوا هاسو كان كيسا تبوت جلان سيوتين فاكنا جلا تكا موكا حديث مسلم كيسا تدفه رسول ربي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله يطلق نساءه إرقام ربي دبرتي إساء هي كجرني أدون فجاته رسول لمن هين إرقاك كتمل آياني لچوني جيتي آياني لچوني جيتي آياني واللي جران جيرتو دبي متاب التني دبي فجاسنا أسو حقيقا هبن جيتي دبي غري ور دبي سنتي آنو ملي نمني براء كنام فجاسون انتهو ججا دبي انتهو دبي فجاسن تجرا دبي فجاسن تجرا وصو ماشين حقيقا انجرا تلي تفجاسون انتهو تجرا كيستو يوال لولتي ررعوثاتي وان قلبي مؤمنتوتا جفسو وان قلبي ورانا جفسو همون انتهو شرو سنيف وان كانتهف آيان نمال يتري يو نقه مؤمنتوتا إرا تقاسو دا إرا وايتلوفن اذاعوا به جمعتوا انسان ارغتن تهينا رفت نوت اسانيت ارغمي تهينا اذاعوا به جتن اي افشوه ونشروه على فهمهم الخاطئ لا على الصواب وجهي صحيح الرتيمتي وجهي فطان الرتي فجاسا ما اكو في فهم انسانيت اكو في ساني غليري وفي دبي ورغدي ان الله وهين كامني علمي قباتني علمي سني برموت قباتني برموت سنين كتي فجينا وان هنقبني أتكأ في اتفاقات سنة تدبي سنفج آسان وسوكي سنوبتين ججو ما جاءت بربين ولو ردوه إلى الرسول وسوكرم إرقما إسان ربي كانت دي بساني إرقما ربي كانت أسو دي بساني تفجأو دبتات اللي رسول متو بيكا تفجأ سنتان اللي رسول متو بيكا وسوهم إسان جلن لقف فتني ولو ردوه إلى الرسول وسوكر إرقما إسان تدبي بساني وإلى أولي الأمر منهم أمس مؤمن توتر غر علماء تتي أصودي بساني أولي الأمر منهم إساني الرا أصو غر مؤمن توتر تتي بساني أولي الأمر ينكم أي العلماء علماء أولي الأمر أمراني ينفذون ما قرره العلماء والرموت ما دا وان علماء نجلسا بكان قهن لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلمه سلا دبي قلتسان تقمتشو اللي تاتو تريفنو تا اللي تاتو رسول دبرتيه يكو اللي تاتو وانبرا اللي تاهو لعلمه سلا إسسان نبيك على الوجه الصحيح كرا سري تهرت سلا بيك الذين يستنبطونه منهم ور دبي سنبك إسي الراباسو دندو منهم علماء سن الرهجة ولما أن الدبي نتجد يبتسون دبي تنبك إسير الرابه ملوسان الرابا سنيت تنتها سوامو قبضو تنتها سوامو قبضو تنتهمامو قبضو تنتهمامو قبضو تنتنم رفتشيف تنم رفتشيسو نمبر باتشيسو تنوانم قمتشيسو همو نتا جئي ورسلا بك مد إسير الرامد ديسيسان سن الرامد ديسيسي إلمي قباتي إلمي سنين استنباط أجتشون سلا أسلتي بشان باسودا أرأنتنا أحكام صحيحة تهي وانسان الراباسو حكمي صحيحة سن وجهي صحيحة رتي والرباسو بيكو سلاني بيكا جدا كنافوكا يود بين توكو غالي أولا دبي متابو التنين أتيابو التنين فيقنا جيجا أي بيضا كجيب نسرانا قلم سمنا ما كي ستمو كجيب مال تقدي سكانا مالي سني ولين كفى بالمرء إثما أجد بكل ما سمع وان لقه هون دهمون شبو داف نقه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم نمن وان لقه مران هاسو هم كفتو سبر باجس تهاسو سميس وان نمر فتشيسو في وان مناسبا قبل هاسو دنتو دبين تقدر اوي سني في تمول لسني همان تجري جتشو كان اينو تبيكا اما رسولة ديبسو اما علماء ديبسو ور دبيسا بك إسي إرى وجهي سهيهتي دبيسا فوده بكانغه تهيمني في تنهيمن الدام باسي جتشا ولولا فضل الله عليكم ورحمته فضل ربي صوته باتي جتا حفتو نساء صوته باتي ربي رحمتي سني قدو باتي ورحمته رحمن ربي اللي صوته باتي لاتبعتم الشيطان سلا شيطان هردفتان إلا قليلا واتقو إسن راته ملي يو هقوم من توكو كيس سهر ملي رب من رحمة إسن يقول لي إيمانا كان رد إسن قبي إسن رد إسن قرقاري إسن جبيسي قد إسن دابي ملي سلا شيطان هردفتان إلا قليلا أي إلا قليلا منكم هقا توكو إسن راته ملي جيجو هقا توكو إسن راته ملي سلا شيطان هردفتان يجيجا إلا قليلا نيكا نستثناء سنة حقا شو شني جهات في ستبقى أجلاني أما تقوش مخانا قبل دا تقوش مخانا رتي هادي من لاتباتم الشيطان إيش مخانا را استثناء دور قرينة جران سوى جولي ما قبا أما ظاهر آياتا رب من رحمة إسيني قد إيمانا كان رتي قد إسين جابي سمالي سلا مرتي مو كرر را ديتان جيجا واتك قول إسين الرأي واتك وما يوكي صحابي مالي سلا قر بدام كيسان دوغو قرطان جيجا هذا هو ربين إشين جبيسة إيمان رات إشين قبيل أكيسن إنتو قرر إشين قد رحمة مفيدين دوبا مال جلال ربين إرقما إساتي فقاتل في سبيل الله لولي يا إرقما كينا كارا ربي كيستي لولي ولو وحدك جيتشو تجرج أنس حاسون يكي كنوتي كبآ كيمان تاني لولي يا إرقما كين جدان فقاتل أيها الرسول في سبيل الله لإعلاء كلمته كلمة ربي والتاسسو داف كلمة ربي والتاتو كتاتسان والتاسسو داف لولي كارا ربي كيستي وسوكو باكي اللي تاتي ما لي في لا تكلف إلا نفسك جيجو خانت الرتك جيل شيئا أنت دراس كو باكي اللي سو تاتي جون لا تكلف هندرك سيفمتو أتي هندرك سيفمتو إلا نفسك جيجون إلا حمل نفسك على القتال لب مثيل لرتك هاسو ملي نما كان لرت أوفو تندرك سيفمتو ربي سنتي سندرك ويجو ربي سنتي سندرك لا تكلف إلا نفسك هندرك سيفمتو أتي نما كان لرتك هاسو إلا نفسك لب مثيل تكتي لرتك هاسو ملي تابراتي هندرك سيفمتو ساني ربي سندرك سنغافتو أتي تجلس وين يصير رجيرو؟ اتجلسيت لولا جتة لولا جري كنا كبا جتة إنما عليك البلاغ اتجلس ما يصير رجيرات اتجلسيت هيجا دركسيزو لبوتة ما ليه تبران دركسيت وحرض المؤمنين مؤمن توت أم مو كاسية رت كاسين مؤمن توت عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا حقيق ربين قبون همتو ور كفريسا سبب مؤمنتون لولاني إرادي بسوك أنا مؤمنتو ترقبون والله أشد بأسا ربين أشد بأسا إرجج جبا جتشاد بأسا جتشون أي قوة هم نت رب مكيت إرجج جبا ججبتك واهندر ججبا اسم وأشد تنكيلا جيل شاك يستطلق إرجج جبا رب مكيت يتشا تنكيل يتشون أي تعثيبا يتشون إسان جيلتو عذاب هما إترغم سيسي أسرت أجيفة منتهينا بوجة منتهينا جيلتا كيست اللي ربما ترججاو خبنا كيست اللي ربما ترججاو لا تكلف إلا نفسك هيتشون كان سبع عرابة ديدي لا تكلفون كوني لا نافي هذا تكلفون كون فعلي مضارعة مرفوعة ممنج للمجهول نائب الفائلي نساء لا تكلف أنت جيج أنت إلا نفسكم مفعول به ده إنكم مفعول به ده طيب سنتي أنا سيدو بمال دبتا ما يشفع شفاعة حسنة نمني ما نقدم ما غاريتك كدابتي ما نقدم ما نمني دابتي شفاعة حسنة ما نقدم ما غاري طلتو يكون له نصيب منها قون إسراته تكو إساف جيرا قودة تكو أرغتين لين هاقة تكو أرغت ربي أجري هاقة تكو إساكينا نصيب إساكينا ربي قودة قودة تكو إساكينا سبب إني ما نقدم ما غاري دابت سنيف ومن يشفع شفاعة سيئة نما ما نقدم ما دابت أمو ما نقدم ما همتو يكون له إسافنتها كفل منها قون إسراته أمس غافا وان غاري كيستي ما نقدم ما دابت لني قودة قدة تقربي سيكي ناجري إرى غافا ما نقدم ما بدي تدبي جلي سودا دابت دبي جلي بتلي يكون له كفل منها قون إسراته قون ما نقدم ما همتو سنراته تنكو سمرة تجري إيجا قودة قدة تنكو وكان الله على كل شيء مقيتا ربي انتهي وهن درته مقيتا اي حفيظا تيساته او مقتدرا دندهاته ربي دندهاده تيساده معنى لكي صحيحا كياك يا ما اسم غافتوتا جزاء اسم ديبي اوفتا ابدا من قدما نقها دابت اللي اكستو غلطة غاري ارغتا ابدا من قدما همتو دابت اللي اكستو غلطة حماتا ارغتا يجو من قدما بدوغا خدابت تدرا كيستي من قدما غاري كيستي يكون له نصيب جدي نصيبا دبته ويتشفاعة سيئة جدي كفل منها مالف جدي كفل ني في نصيب نينكو وانتكم وانتكم تيويا قودة يجو مجرد لكو معنى انتكم نصيبا في كفل اللين معنى إساء تكم ولكن علمانك جدا غالبتي الربدد استعمال القرآن كيستي نصيب يوجده وان غاري قودة غاري رتي دبتا مجرد كفل يوجده قودة هما وان هما وان بدو رتي دبتا ما كنو آيان نو أستي ويتوان غاري دبتا يكون له نصيب منها جد قودة حسنا سنيني أرغت طلتو سنيني أرغت ومن يشفع شفاعة سيئة من قدما درايو دابت أمو من قدما همتو قدابت تاتي يكون له كفل منها يت كفل الان برتكا لما تاك سيئة داكن كوني غالبا قرآن لتدلق سني جتشا ولكن كفلين كونيس حسنا إردت اللي إما دبتا ما نسيب اللي سيئة إردت اللي إما دبتا ما جدا أكما كري آية تاكي ستلهم كفلين من رحمته جيتم كفلين من رحمته كفلين يعني قود لما أرغت جيتا نسيب لما أرغت جيتا من رحمة رحمة إساء الرخير كي ستي كفلين دلق مول أكينا جلن سن ما نقدم ما غاري ما نقدم ما بد وان جلن كوني أكمي تبيك ما جيتون نمالا أكي تبيك مجدن ما نقدم ما غاري وان جلنين توافرف كيسا قبض جان Manguduma gari. Manguduma wari manguduma hasoitan. Jechakana mekal bihada. Manguduma gari. Tajri rabbi birati iti argatan jechun. Yo wa afur kabat tejalan. Tokofa. Yo isin san. Manguduma dabatu san. وجهي ربي بربادو هانا ارغني فينتين هانا دغاني فكنتهن هاد بي ام بي تدب اني فيت ان انجد اني فكنتهن رب ما فجتش وجهي ربي بربادو فجتش يود ابت جدان تك ان لما تا نما من قدما دابت توفسني حمتو ست ديم تك يسرى دي بيسوف تكوان غاري تك إسا أرغمسي سودا في ودا بطيف شوفان جدا بطوف تك دفع الشر أنه همتو التسديم تتك همتو وهي إتأرغمو ديما maanguddummaa dhaabbattee hamtuu san irraa oolchite. Takka waa barbaada namni kun waan san akka inni argatu taasifteef homa karaa haqaatiin itti ga'uu danda'an takka. Kun isa lammataati. Inni sadaffaa yoo achi keessatti gubboo nyaatuu dhabde, yoo mallaqa fudhattee ka jettu taate gara tokko dabuun kee hafan qabuudha gara warra mallaqa sii kenne. Kanaafuu waan achi keessatti fudhattu sanirraa yoo qullaa taate hasanaa ta'uudhaaf ka gubboo keessatti hin fudhatiin jechuudha. Ka waa ajri duniyaa qooda duniyaa wayii achi keessatti hin fudhatiin jecha. Inni afraffaadha. Wanni maanguddummaa ati keessatti dhaabattu kun amrii jaa'iza yoo ta'e shar'aan. Wakaanat fi amrin jaa'izin shar'aan. Maal amriin bakkaan jira? Laafi haddi min xuduudillaa. Yoo nama tokko harka muruu deeman hatee shar'iin dhaan itti sabatee takkaa nama tokko zinaa godhee yaa dambillaa ka haddiin dura dhaabamuuf deemu maanguddummaa hin dhaabadha jette kun maanguddummaan haraama kana keessatti. Atashfacu fi haddi min xuduudillaa jedhanii lola rasuulli sallallahu alayhi wa sallam haddi rabbii irraa ta'e keessatti maanguddummaa dhaabattaa jedhanii lolaan gaaf tokko. Kun laa ijjuusu shar'an jecha. Xuduud akkasii san keessatti namticha shar'iin garafuu deemu namticha shar'iin harka isaa muruu deemu takka ajjeesuu deemu. Shar'iidhaan itti murteeffamee maanguddummaa dhaabbadhee irraa oolchaan hin ta'u. Kun shar'ii rabbiitti hin ta'u. Yoo hagana walitti qabatte maanguddummaa hasana ta'ajirii rabbi biratti itti argatan. Yoo faallaa kanaa taate wanni ati dalayduuf isa fixee isatu akkas godheef yoo katahu taate yoo rakkoo namatti harkisuun ka keessa jiraatu ta'e yoo achi keessatti ka gubboo nyaattu ta'e yoo waan hin baqqaani mara keessatti ka maanguddummaa dhaabbattu ta'e tuni nasiibni kifliin qoodni hamtuu irraa ta'e tokko sirratti taa'a ka jennu kana keessatti of eeggatu barbaachisaa jecha maanguddummaa wayita dhaabbatan. Duuba ammallee homa san fakkaatu maanguddummaanis hawaasa islaamaa kana walitti hidhuu mataa walitti qabuudha. Jidduu isaaniitti toltuu dalaguudha maanguddummaadhaan waa fixuun kun. Namtichi maanguddummaa dhaabbatu kun maanguddummaan sun qeebalamuu baattuu ajirii margata rabbi biraa. Akkuma sanuma sanitti aansee nagaa wal gaafatuun salaama waliin jedhuulleen waan ummata islaamaa kana walitti hidhu jechuudha. Maal jedha kanatti aansee rabbiin? Wayidaa xuyyiitum bitaxiyyatiin yoo jiraachifamtan salaama tokko nagaa tokko isin gaafatanii yoo isin jiraachisan asliitti taxiyyaa jechuun jiraadhu jechuudhaan du'aayii walii godhu hayaataan du'aayii walii godhu jiraadhu rabbi isin haa jiraachisu jedhanii du'aayii walii godhu eegasanii ganama tahuu galgala tahuu nagaa waliin jechuun salaam shar'ii irratti dubbatamte taxiyyaan yoo jiraachifamtan. Bitaxiyyatiin salaama tokko yoo jiraachifamtan faxayyuu bi'aasana minna kasanirra gaariitiin jiraachisa isinilleen ooyiruudduuhaa takkaa kama akkasii deebisa. Inna Allaaha kaana calaa kulli shay'in xasiibaa. Rabbi waa hundarrattuu xasiiban muhaasiban tooyataa tahe. Rabbi waa hundarrattuu tooyataa tahe. Wayita ati sanirra gaarii deebiftellee sanirra gaarii godhee sii kenna. Yoo ati akkasii deebiftellee akkuma ati dalagde sanitti siin kenna jechaa tooyataadha inni. Taa'uu kaafiyan jechuutti illee warra fassaduma jira. Muhaasiban jechuu kanatu irraan saba bakka tanaaf jedhan martinuu garuu kaafiyan gayaa ta'e jechuutti illee yoo fassarame ma'anaan sahihumaa muhaasib tahuutu irra gaarii jedha gariin tafsiira. Duuba taxiyyaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jechuu siiqaan isii. Guutuun assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jechuudha. Kanatti salaama wal gaafatu. Wayita deebisanillee wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jechuudha. Namtichi assalaamu alaykum jedhee achirratti dhaabillee imata. Walakin ajriin isaa 10 qofa argata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi yoo jedhellee imata. Walakin 20 qofa argata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yoo jedhe 30 argata. Ka deebisullee akkuma sani yoo alaykum salaam jedhee dhaabate 10 argata. وعليكم السلام ورحمة الله وجل دي دم أرغت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجل صدم أرغت أجري نساء كان آداب نساء نمني هدون أدن هدون تكررت كياب بتو كلفدي مرتي كلفدي مكتا أورتي سلامته سنة ولكن مرتنو سلام يوجل قبي إما تهجالا نما سلاما يل قبي جت بارك الله فيكم كوني جنة سين تنجى رسول صلى الله عليه وسلم هذا من تنتي شين من تن اللي جرن هذا والجال تنتي مي وان يو إسدل إدى والجال تن إسني همو جرن أفشو السلام بينكم سلام جدوك سنين فجأة ساجا سلام جدوك سنين تيوه جافتن والجال تن جيجو ما ليفي نمتج السلام عليكم ورحمة الله ونما انجده أولا أنا نجاح سيك أبا هما هم تون الرافق تنجيب تجيجو نمتجا بيشي سي أمس ملتو إسجالتو دا غرسي سيف أجري هغانا غهول لي أرغيات يجيجو سلام نما انجيجو barbaachi sada yo namni sinje de bisu namo dirqama jechu akama namni yo assalamu alaikum jenu takka ya hala namanje de bisu kun kun shar'i damiti dirqama namti yo assalamu sinje wa alaikum assalam je te de bisu akallin rudduha jechun ak taqin sinje de jechunin dirqama jechu de bisu kesati sanita anse du bamal jeda dubbi lama jabal fanu kaya tok gabbaraman rabbi tok cemale gabbaraman haqa isa tok cemale injuru jechu fi guyyan qiyamani ka samtani guyyatani qurfa jechu nu dam ti ayani akhirat allahu la ilaha illahu gabbaraman haqa gabbaraman tehsan la ilaha gabbaraman haqa gabbaram tok kolenu injuru illahu isamale gabbaraman haqa gabbaram tok injuru illahu isa yutati male لا يجمعنكم كونيكا كلمه توحيداتي كبرمان حق رب ما تقج كغبر من سقولتي فدرات كل من جري يجو لا يجمعنكم والله سني كن ولت قبودا تا الى يوم القيامه يجون في يوم القيامه بويا قيامه كيستي بويا قيامه كيستي ربي ولت سن قبودا تا لا ريب فيه بويا قيامه سن كبر وهي كيسنجر كشكي وهين كم نقول سن ويا شكين كم نسان كيستي ولت اسم قبوف تاء نكا فمتني نتو يتمتن نقا فتمتني كي غسني دنانا واندلي دنين ارغت تنججا انا هو ايغا قبر ما حقا سيه ميكا إسا قبر ما حقا سن قبر كبران قبريني يجو خران مباس سن تقوچا ومن أصدق من الله حديثا كإرزا دقا دبت كهن من الله kabarama kang kabaram san ka ruga hasu en hadisan kar udu gar hasu jechun ay la ahada asdaq hadisan min allah ka irra ruga hasu ke satti irra ruga dubatun juro chu min allah rabbi tukochar rabbi tukochar ka irra ruga dubatu tokolenu juro chu en nume oida tokolenu juro chu jawab da ka tokolenu juro mal rahulan nare kabarama na ka isa guyya qiyama kabir an qabne san nukhasuf taa kabbaraman haqa isa tahufi kafamin siduga tahu kana ke settille dubbi duga nu hime dubbi birra wahin qabne karab birra duga dubat iman jirre yechu duga nu hime kasitibe ka birra ta kamale ti shakki ta kamale ti warra duga beke gabbaraman isamale gabbaraman biran jiru jechu beke isaqofa gabbare kuyya qiyama ka fan qabne kanafis kurfa rabbinu hatasizo dasinke nakaras marata dabata gadefti biratu rede benu tinagal bike sejirada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.